هل قراءة سورة السجدة وسجدة التلاوة في صلاة الفجر يوم الجمعة من السنة؟ وهل يداوم على فعلها إذا كان ذلك من السنة؟ نعم سنة، يقرأ في يوم الجمعة فالإسلام يسجد السجدة وهذا سنة. رواه الشيخان من حديث أبي هريرة، ورواه مسلم حديث ابن عباس، ورواه الطبراني من حديث مسعود، وكان ابن سعيد يقول له يديم ذلك يداوم السنة أداوم المداومة. نعم نعم لا يقرا الانسان في الاولى ولا كان الانسان في الثانيه، لا يقطعها مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقرا السورتين جميعا. هذا السنه.